إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا مع تفسير سورة الإنسان، وكنا توقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. ثم قال سبحانه وتعالى: متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا، ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوانيرا، قوارير من فضة قدروها تقديرا، ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا، عينا فيها تسمى سلسبيلا، ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق، وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى عن أهل الجنة وما هم فيه من النعيم المقيم وما أسبغ عليهم من الفضل العميم. يعني في هذه الآيات التي سمعتموها، الله جل وعلا يخبر فيها عن أهل الجنة وعما أعده لهم سبحانه وتعالى فيها من النعيم المقيم. قال: فقال: متكئين فيها على الأرائك. وقد تقدم الكلام على ذلك في سورة الصافات وذكر الخلاف في الاتكاء، هل هو الاضطجاع أو التمرفق أو التربع أو التمكن في الجلوس، يعني في معنى الاتكاء، فقد اختلف في معناه. وهو أشار إلى أنه سبق أن ذكر في سورة الصافات الأقوال في ذلك، فقال: هل هو الاضطجاع؟ والاضطجاع معروف، الاضطجاع يضطجع الإنسان على جنب ونحو ذلك. قال: أو التمرفق، تمرفق يعني يتمرفق على شيء فيعتمد عليه كوسادة ونحو ذلك. قال: أو التربع أو التمكن في الجلوس. وأيضا يدخل في الاتكاء إسناد الظهر إلى شيء، إذا أسند الإنسان ظهره إلى شيء فإنه يكون متكئا. قال: وعلى أي حال، هذا الاتكاء الذي ذكر الله جل وعلا عن أهل الجنة أنهم متكئون فيها، هذا الاتكاء يدل على الاسترخاء وعلى الاسترواح، وهذا من النعيم. فإذا هذا هو النعيم، هذا من النعيم الذي يكون فيها للجنة. وقوله سبحانه وتعالى: متكئين فيها على الأرائك، فهذا يدل على اتكاؤهم على الاسترواح وعلى الاسترخاء، وهذا من النعيم الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى لهم. هذا في الجنة. الإنسان في الدنيا أحيانا لو مشى ولو فعل فعلا ونحو ذلك، فإذا اتكأ مستريحا يجد راحة ولذة في ذلك، هذا في الدنيا، فكيف بالذي في الجنة وهو لا يجتمع مع الذي في الدنيا إلا في لا يشترك معه إلا في الاسم فقط. فإن هذا من النعيم، أهل الجنة متكئون على السرر على الأرائك، فهذا الاتكاء لأجل الاسترواح والاسترخاء، وهذا من النعيم كما ذكرت. قال رحمه الله: وأن الأرائك هي السرر تحت الحجال. الأرائك هي السرر، لكن قال تحت الحجال. السرر التي هي جمع سرير الذي يضطجع عليه ولا يتكى عليه، السرير لا يسمى أريكة إلا إذا كان تحت الحجال. الحجال المراد بها أن يكون له قبة ونحو ذلك من الستائر. لعلكم رأيتم بعض الأسرة التي تكون لها أعمدة أربعة طويلة، ثم تجعل بعض بعض ثم يجعل شيء من الستور ترخى بين تلك الأعمدة، فإذا جعل دخل الإنسان في السرير واضطجع في السرير كأنه يكون تحت قبة، كان يكون تحت قبة. هذا السرير إذا كان تحت هذه الحجال فهذا الذي يسمى أريكة، فلا يسمى السرير أريكة إلا إذا كان تحت الحجال. وهذا معنى قوله هنا قال وأن الأرائك هي السرر تحت الحجال، تحت الحجال، فسرير وتكون له نحو من قبة أو خيمة. وقد مثلت بشيء هذا موجود في زماننا اليوم، بعض الأسرة تكون لها قلت أعمدة أربعة طويلة وتجعل لها ستور، فإذا دخل الإنسان يكون في داخل تلك الستور كالقبة حوله أو الخيمة، أو كما يسمى مثلا الناموسية التي يضعها بعض مع الأسرة، فإن هذه شبيهة بذلك. فإن الأسرة أو السرير لا يسمى أريكة إلا إذا كان تحت الحجال. قال سبحانه وتعالى لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. قال ابن كثير أليس عندهم حر مزعج ولا برد مؤلم، بل هي مزاج واحد دائم سرمدي لا يبغون عنها حوالا، لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. هذا من النعيم، هذا من النعيم لأهل الجنة، لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. فسر الشمس بأن التي يصدر منها الحر يكون الحر شديدا، التي يكون منها حر شديد، والزمهرير شدة البرد، فلا يجدون لا حرا ولا بردا شديدا. قال رحمه الله قال ليس عندهم حر مزعج، وهذا المراد بذكر الشمس هنا، قال ولا برد مؤلم الذي هو الزمهرير. وهذا أحسن في تفسير الزمهرير بخلاف من فسر الزمهرير على بعض لغة العرب أنه القمر، ولكن المراد بالزمهرير هو البرد الشديد كما قاله ابن كثير رحمه الله. قال ولا برد، ليس عندهم حر مزعج ولا برد مؤلم، بل هو مزاج واحد دائم سرمدي. هذه الحياة الدنيا الناس يجدون فيها الأمرين، يجدون الحر الشديد ويجدون البرد الشديد. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن النار اشتكت إلى ربها وأنه قد أكل بعضها بعضا، فجعل الله جل وعلا لها نفسين. قال فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. أشد ما تجدون من الحر من في الصيف فهذا من جهنم، من فيح جهنم، وأشد ما تجدون من الزمهرير من البرد خاصة في فصل الشتاء فهذا أيضا من جهنم. فالله جل وعلا جعل لها نفسين. أما في الجنة الله جل وعلا يقول ذاكرا ما يتنعم به أهل الجنة فيها، قال لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، قال أي ليس عندهم حر مزعج ولا برد مؤلم، بل هي مزاج واحد دائم سرمدي. قال لا يبغون عنها حولا، لا يبغون عنها حولا، لا يطلبون بدلا عنها. هذا الذي أعطاهم الله عز وجل، كل واحد في الجنة إذا كرمه الله سأل الله جل وعلا يجعلنا وإياكم جميعا من أهلها، إذا دخل الجنة وأعطاه الله جل وعلا من النعيم فإنه لا يبغي بدلا عن النعيم الذي أعطاه الله عز وجل إياه، لا يبغي بدلا عن النعيم الذي أعطاه الله عز وجل إياه، بل كل واحد أعطاه الله جل وعلا نعيما يرى نفسه بأنه قد أعطي من النعيم أكمله، حتى ما يلتفت إلى غيره ويرى أنه أكثر منه نعيما، لا، بل يرى نفسه ما أعطاه الله عز وجل يراه نعيما عظيما وأنه أكمل، ولهذا لا يبغي عنه بدلا ولا حولا. وهذا معنى قوله سبحانه وتعالى لا يبغون عنها حولا. قال ودانية عليهم ظلالها، قال ابن كثير أي قريبة إليهم أغصانها. قال وذللت قطوفها تذليلا، أي متى تعطاها دنا القطف إليه وتدلى من أعلى غصنه كأنه سامع طائع، كما قال في الآية الأخرى وجنى الجنتين دان وقال قطوفها دانية. قوله سبحانه وتعالى ودانية عليهم ظلالها، قال أي قريبة إليهم أغصانها، يعني قريبة منهم، لو أراد أن يقطف شيئا من ثمارها الأشجار وما فيها من الثمار التي في الجنة وهم على الأرائك، وهم على الأرائك، لا يضطر الإنسان الواحد منهم من أهل الجنة أن ينزل من الأريكة ولا يذهب إلى الشجر ويأخذ، لا، بل قطوفها دانية تتدلى إليه. قال سبحانه وتعالى ودانية، يعني هاته التي في الأشجار وما فيها من الثمار التي يريدها أهل الجنة والله جل وعلا قد جعل لهم فيها خيرا عظيما ونعيما مقيما، فإنها تتدلى إليهم دانية، قال سبحانه وتعالى ودانية عليهم ظلالها. طبعا ظلالها يلا هذه الأشجار لها ظلال. وقد تسأل الآن تقول أليس هل في الجنة شمس؟ لا ليس فيها شمس. فإذا قلت من أين تأتي الظلال؟ أنت تنظر إلى الدنيا أن الظل هذا يأتي إذا وجد الشمس فتوجد الظلال تحت الأشجار وغيرها من الشواخص، لكن بالنسبة للجنة هذا الظل مع أنه لا توجد شمس، لكن هذا الظل الذي يوجد تحت الأشجار هو زيادة في النعيم، هو زيادة في النعيم. أرى ترى أن في الدنيا الإنسان إذا رأى ظلا يسر، يرى ظلا خاصة بشدة الحر، فإنهم إذا رأوا فإن الظل هذا الذي يكون في الجنة هو من زيادة النعيم الذي ينعم الله جل وعلا به على أهلها. قال سبحانه وتعالى وذللت قطوفها تذليلا، أي متى تعطاها دنا القطف إليه وتدلى من أعلى غصنه كأنه سامع طائع. وهذا معنى قوله جل وعلا وذللت، أي هو سامع طائع، ينزل الغصن ما في من الفاكهة ويسهل على من أراد شيئا من تلك الثمار أن يقطفه، أن يقطفها، فهي فكأنه سامع طائع. وهذا معنى التذليل في قوله سبحانه وتعالى وذللت قطوفها تذليلا، يعني سخرت هذه القطوف، سخرت لهم هذه القطوف. على أي حال الذي يكون في الجنة واقف ولا قاعد ولا يكون مضطجعا ولا على الأرائك، هذه السرور التي تحت الحجال، وهو يطلب شيء من الثمار فإنها تتدلى إليه وتكون سامعة طائعة. وهذا التذليل الذي ذكره الله جل وعلا، فهي مسخرة، فهي مسخرة، وهذا من النعيم. انظر النعيم ليس فقط في أنه يجد ما لذ وطاب من الفواكه التي جعلها الله جل وعلا في الجنة، ولكن حتى في قطفها انظر إلى هذا التذليل، فإن هذا وهذا التسخير، فهذا من تمام النعيم، هذا من تمام النعيم. فعلى أي حال كان هذا المنعم في الجنة كما قلت قاعدا ولا جالسا ولا مضطجعا يريد شيئا منها فإنها تتدلى إليه سامعة طائعة قد سخرت وذللت. قال سبحانه وتعالى وذللت قطوفها تذليلا، أي متى تعاطاها دنا القطف إليه وتدلى من أعلى غصنه كأنه سامع طائع، كما قال في الآية الأخرى وجن الجنتين دان، دان يعني كما قال هنا ودانية، ودانية عليهم ظلالها. قال وقال تعالى قطوفها دانية، قطوفها دانية، القطوف هي الثمار، الثمار التي تكون في أشجار الجنة، قطوفها دانية يعني هذه القطوف هي قريبة ممن يريدها يسهل عليه أن يتناولها. على أي حال كما قلت يكون قاعدا ولا كان عليها قاعدا أو قائما أو مضطجعا ينالها في كل الأحوال ويقطفونها كيفما شاءوا، وهذا كما أشرت هو من زيادة النعيم وتمام النعيم. قال وقوله ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب، أي يطوف عليهم الخدم بأواني الطعام وهي من فضة، وأكواب الشراب، وأكواب الشراب وهي الكيزان التي لا عرى لها ولا خراطيم. يطوف عليهم الخدم كلما احتاجوا، إلا وكان الخدم عندهم. أهل الجنة إذا احتاجوا شيء من شراب ولا من طعام ونحوه، الله جل وعلا جعل لهم خدما في الجنة يخدمونهم. فقال سبحانه وتعالى ويطاف عليهم، قال ابن كثير يطوف عليهم الخدم، كلما احتاجوا كانوا عندهم، كلما احتاجوا كان الخدم عندهم، يطوفون عليهم بأواني الطعام وكيزان الشراب. قال يطوف عليهم الخدم بأواني الطعام وهي من فضة، لأن الآية هنا قال سبحانه وتعالى ويطاف عليهم بآنية من فضة، وقد جاء في آيات أخرى أن آنية الجنة، وجاء أيضا في الحديث هي أيضا من ذهب، هي من فضة ومن ذهب. فمن أهل العلم من يقول إن أهل الجنة تارة يسقون في أواني الفضة وتارة في أواني الذهب، ومنهم من قال إن آنية الفضة هي للأبرار وأما آنية الذهب فإنها للمتقين، فإنها للمقربين، نقول فإنها للمقربين، كما سبق أن ذكرنا في درس ماضي تفريق ابن كثير رحمه الله بين الأبرار وبين المقربين. فمنهم من يقول إن الفضة أو أن الفضة تكون للأبرار وأواني الذهب تكون للمقربين، ومنهم من قال إن هذا يكون تارة وتارة، وهذا لا شك أنه أيضا من النعيم ويكون على حسب رغبتهم. فمنهم من يحب أن يشرب في آنية الفضة ومنهم من يحب أن يشرب في آنية الذهب، فيكون لهم هذا تارة ويكون لهم هذا تارة أخرى. قال: وأكواب الشراب، وهي الكيزان التي لا عرى لها ولا خراطيم. آنية الشراب الذي يشربون فيها هذه الأكواب قال هي الكيزان، وقال بأنه لا عرى لها، العروة التي يؤخذ منها هذا الإناء، فهي ليست فيها عرى. وأيضا قال: ولا خراطيم. الخراطيم كالخرطوم الذي يكون في الإبريق، نسموه البقراج، يكون عنده خرطوم. هذه الكيزان، هذه الأكواب، فإنها ليس فيها عرى وليس فيها خراطيم. يعني هي كماذا في زماننا، وش نسموها؟ نسموه الكأس نسموه احنا الكأس، ليس فيه عرى وليس فيه أي شيء، تمسكه هكذا بيدك. وإن كان هذا في اصطلاحنا احنا نسموه الكأس، أما من جهة لسان العرب الكأس لا يسمى كأسا إلا إذا كان مملوءا، ويطلق الكأس على الخمر، يطلق عليه إذا كان مملوءا خمرا، أو عموما يكون مملوءا، إذا كان مملوءا ماء ونحو ذلك يسمى كأسا، أما إذا لم يكن مملوءا فلا يسمى كأسا. لكن أنا ذكرت هذا ليبين لكم على اصطلاحنا نحن نسميه الكأس، هذا الذي لا تكون فيه عرى ولا تكون فيه خراطيم. قال: وقوله قوارير من فضة، فالأول منصوب بخبر كان أي كانت قوارير، والثاني منصوب إما على البدلية أو تمييز، لأنه بينه بقوله قوارير من فضة. قال ابن عباس ومجاهد والحسن البصري وغير واحد: بياض الفضة في صفاء الثلج، والقوارير لا تكون إلا من زجاج. القوارير لا تكون إلا من زجاج، قوارير جمع قارورة، وقول لا تكون إلا من زجاج هذا في الغالب، الغالب لا تكون إلا من زجاج. وقوله هنا قوارير من فضة، هي قوارير ومن فضة. وتأمل لما قال لا تكون إلا من زجاج، ومعلوم أن قارورة الزجاج تكون شفافة، لكن ومع ذلك ماذا ذكر الله سبحانه وتعالى؟ بأنها قوارير من فضة، فهذا وصف للقوارير أنها من فضة، وهذا فيها الصفاء في لونها وفي صفائها، فهي كالفضة كما أخبر سبحانه وتعالى قوارير من فضة، فصفاء فيكون لونها لون الفضة وفيها صفاء الفضة. لكن لما ذكر ابن كثير والقوارير لا تكون إلا من زجاج، فعلم أن صفاءها أيضا هو صفاء الزجاج، صفاؤها صفاء الزجاج، ولونها لون الفضة. وهذا شيء كما سنقرأ في كلام في الأثر الذي أورده ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لا يوجد له مثيل في الدنيا. قال ابن كثير رحمه الله: فهذه الأكواب هي من فضة، وهي مع هذا شفافة يرى ما في باطنها من ظاهرها. وهذا تأكيد لقوله شفافة، بأنها شفافة، قال يرى ما في باطنها من ظاهرها. قال: وهذا مما لا نظير له في الدنيا. نعم، وهذا مما لا نظير له في الدنيا. معلوم يا إخوة أن بعض النعيم الذي يكون في الدنيا ثمة ما يشاركه في الذي يكون أقول في الجنة، ثمة ما يشاركه في الدنيا لكن يشاركه في الاسم فقط، يشاركه في الاسم، تقول في الدنيا فاكهة، طيب وفي الجنة أيضا فاكهة، وبعض الفواكه بأسمائها، في الجنة رمان وعنب، والدنيا فيها رمان وعنب، ما الذي يشترك فيه رمان الدنيا مع رمان الجنة، ولا فاكهة الدنيا مع فاكهة الجنة؟ يشترك معه في أي شيء؟ في الاسم فقط، يشترك له في الاسم. فتقول هذا الذي في الجنة له نظير في الدنيا، له نظير في الدنيا من جهة ماذا؟ من جهة الاسم فقط، هذه فاكهة وتلك فاكهة، لكن فاكهة الجنة داخلة تحت قوله صلى الله عليه وسلم: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. مهما تصورت هذه الفاكهة فإن تصورك هذا ما يصل إلى ما فيها حقيقة من ذلك النعيم المختلف من الفواكه وغيرها. لكن بالنسبة لهذه التي قالت جل وعلا فيها قوارير من فضة صافية وشفافة يرى باطنها من ظاهرها ولونها لون الفضة، قال ابن كثير رحمه الله: وهذا مما لا نظير له في الدنيا. قال: وعن ابن عباس. وطبعا أنا الآن أكلت لكم أن الذي له نظير في الدنيا الفرق بينه وبين الذي في الجنة والبون الذي بينهما بون شاسع، لأن الاشتراك إنما هو في الاسم فقط. قال ابن عباس وعن ابن عباس: ليس في الجنة شيء إلا قد أعطيتم في الدنيا شبهه، الذي قلت لكم يشترك معه في الاسم. قال: إلا قوارير من فضة. وهذا معنى قول ابن كثير، وهذا مما لا نظير له في الدنيا. صفاؤها صفاء الزجاج، يرى ظاهرها من باطنها، ولونها لون الفضة، لونها لون الفضة. إحنا لما تنظر لهذا الفضة، أي شيء تلونه لون الفضة ما يكون شفافا، ما يكون أي شيء تلونه بالفضة ما يكون شفافا، ولكن ننظر إلى هذه القوارير التي من فضة، فصفاؤها صفاء الزجاج، يرى ظاهرها من باطنها شفافة، ولونها لون الفضة. قال: وقوله قدروها تقديرا، أي على قدر ريهم، على قدر ريهم، لا تزيد عنه ولا تنقص، بل هي معدة لذلك، مقدرة بحسب ري صاحبها. هذا معنى قول ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة، وقاله ابن جرير وغير واحد. قوله سبحانه وتعالى: قدروها تقديرا، هذا الذي يشربه الشارب المنعم في الجنة من أهلها، فيقدر ما يشربه تقديرا. من الذي يقدره؟ سواء كان الذي يقدره الملائكة، ولا يقدره الخدم، ولا يقدره هذا الشارب نفسه، وهي أقوال عن أهل العلم في هذا، من الذي يقدر ذلك، على بغض النظر عن من يقدره، سواء الشارب نفسه يقدر ما يشربه، أو الخدم، أو الملائكة. قال سبحانه وتعالى: قدروها تقديرا على قدر ريهم. قال: لا تزيد عنه، فإنه إذا احتاج إلى الشرب وأراد أن يشرب شرابا من شراب الجنة، وجيء له بالشراب في تلك الأكواب، فإنه إذا شرب يشرب ما يحتاج، بقدر ما يحتاج، لا يكون فيه زيادة فيتركه في الإناء، لا تكون زيادة فيتركه في الإناء. ولهذا قال هنا: قال لا تزيد عنه، لأنه إذا شرب الإنسان حتى الري وترك شيئا في الإناء، ما الذي يحدث؟ الشيء الذي بقي هل يكون حاله كأول مرة؟ لا، النفس تعافه مرة أخرى. ولذلك لو شرب الإنسان مثلا في كأس وبقي منها شيء، ثم عاود مرة أخرى أن يشرب، ربما تجد منه من يسكبه يعيد يملأ، لأن هذا الذي الباقي في الكأس ليس كأوله لما يكون مملوء أول مرة ويشرب منه. فلهذا الذي في الجنة يقدر تقديرا، فلا تكون فيه زيادة حتى تعافى النفس الذي بقي فيه، وربما مرة أخرى تزهد فيه، فهذا ليس فيه زيادة. قال: ولا تنقص، لأن إن كانت ناقصة يشرب الإنسان وما زال محتاج إلى الشرب، لم يصل إلى الري ويحتاج إلى الشرب، فنفسه يبقى فيها ماذا؟ يبقى فيها افتقار، يبقى فيها افتقار، وهذا لا يكون في الجنة. وإنما في الجنة ما يريد أن يشربه يقدر له تقديرا، فيشرب الذي يريد ويصل به إلى حد الري، وهذا سبحان الله كله من تمام النعيم، هذا كله من تمام النعيم. وهذا معنى قوله سبحانه وتعالى: قال قدروها تقديرا. قال: وهذا أبلغ في الاعتناء والشرف والكرامة، كونه ما يشربونه يقدر تقديرا فلا يزاد فيه ولا ينقص. قال ابن كثير: وهذا أبلغ في الاعتناء والشرف والكرامة. قال: وقال العوفي عن ابن عباس: قدروها تقديرا، قدرت للكف. وهكذا قال الربيع بن أنس، وقال الضحاك: على قدر أكف الخدام. يعني هذا تفسير آخر لقوله سبحانه وتعالى: قدروها تقديرا، يعني قدرت على قدر كف من يأخذها. وفي قول الضحاك قال: على قدر أكف الخدام، يعني هذه الكأس التي يشربون منها، هذا الذي يكون منها الجنة ويأخذ الكأس، الكأس ما تكون كبيرة على يد كفه، ولا تكون كفه كبيرة على الكأس. لو كانت الكأس كبيرة يريد أن يمسكها بالكف ترى أنها كبيرة عن كفه، أو تكون أصغر يعني ما تملأ الكف، فهذا لا يكون، وإنما هي تقدر تقديرا على حسب أكفهم، على حسب أكفهم. وقلت هذا تفسير آخر. وقال في ابن كثير رحمه الله: وهذا لا ينافي القول الأول، فإنها مقدرة في القدر والري. يعني هذان القولان لا يتعارضان، فإذا قلنا قدروها تقديرا في الري فإنه يشرب ما يحتاج، ليس فيه زيادة ولا نقص، هذا من جهة. ومن جهة أخرى إذا قلنا على التفسير الثاني الذي روي هنا عن ابن عباس والضحاك قدروها تقديرا فيه على قدر الأكف، أكفهم هم أو أكف الخدام، فإن هذا يكون أيضا صحيحا. ولهذا جمع بينهم ابن كثير فقال فإنها مقدرة في القدر، هذا التفسير الثاني، والري الذي هو التفسير الأول. قال وقوله ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا، أي ويسقون يعني الأبرار أيضا في هذه الأكواب كأسا أي خمرا كان مزاجها زنجبيلا، فتارة يمزج لهم الشراب بالكافور وهو بارد، وتارة بالزنجبيل وهو حار، ليعتدل الأمر. وهؤلاء يمزج لهم من هذا تارة ومن هذا تارة. وقوله هؤلاء يعني الأبرار، يعني الأبرار على قول ابن كثير رحمه الله هنا بأن هذا الأبرار يمزج لهم. الكأس هنا كما قال ابن كثير رحمه الله كأسا قال أي خمرا، فقلت لكم العرب تطلق الكأس ويراد بها الخمر، الإناء الذي يكون مملوءا خمرا يسمى كأسا. قال ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا، تمزج لهم. الخمر في الدنيا طعمها سيء، طعمها سيء، ولهذا كانوا قديما خاصة في الجاهلية وأولئك الذين أدركوا الإسلام أول ما أدركوا حين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهاهم عنها وخوطبوا بهذه الآيات أول من خوطب بها، فإنهم كانوا يمزجون الخمر بالكافور ولا يمزجونها بالزنجبيل، والزنجبيل طيب، فإذا مزجوا الخمر التي سيئة الطعم بالزنجبيل حسنت، فكأنهم هنا خوطبوا بما كانوا بأمر كان معلوما عندهم، معلوما عندهم. فقال سبحانه وتعالى ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا، قال فيمزج لهم الشراب بالكافور وهو بارد، وهذا الذي ذكره في أوائل السورة، في أول هذه السورة مزاجها كافورا. قال وتارة بالزنجبيل كما قال هنا جل وعلا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا، قال وهو حار ليعتدل الأمر. وهؤلاء يمزج لهم من هذا تارة ومن هذا تارة. وأما المقربون فإنهم يشربون من كل منهما صرفا، صرفا يعني بلا مزج، وهذا كان سبق أن أشار إليه أيضا ابن كثير رحمه الله، ولهذا قال كما قال وقتادة وغير واحد، وقد تقدم في قوله عينا يشرب بها عباد الله، يعني هو كان يفرق بين الأبرار وبين المقربين. وقلت نقلت لكم أن ابن جرير وكثير من المفسرين لا يفرقون، بل قالوا السياق في ذكر النعيم الذي جعله الله جل وعلا للأبرار. قال وقال هاهنا عينا فيها تسمى سلسبيلا، يعني هذه الخمر التي ذكرها قال هنا بأنها كأس، قال ويسقون فيها كأسا، هذه الخمر كان مزاجها زنجبيلا، قال جل وعلا عينا فيها تسمى سلسبيلا، يعني هذه الخمر من عين، هذه الخمر من عين، وهذه العين تسمى سلسبيلا. قال أي الزنجبيل عين في الجنة تسمى سلسبيلا، قال عكرمة اسم عين في الجنة، السلسبيل اسم عين في الجنة. وقال مجاهد سميت بذلك لسلاسة سيلها وحدة جريها، وحكى ابن جرير عن بعضهم أنها سميت بذلك لسلاستها في الحلق، واختار هو أنها تعم ذلك كله، وهو كما قال، يعني في معنى في لما سميت هذه العين سلسبيلا. ذكر هنا قول مجاهد سميت بذلك لسلاسة سيلها وحدة جريها، يعني سميت سلسبيلا لسهولة جريها، لسهولة جريها في جريانها وفي مسيرها هي سهلة، فذلك سميت سلسبيلا، في جريانها سهلة فسميت سلسبيلا. والقول الثاني الذي حكاه ابن بجرين عن بعضهم أنها سميت بذلك لسلاستها في الحلق، فهي سهلة أيضا، شوف سهلة في جريها وسهلة في حال شربها ومرورها في الحلق، وهذا القول الذي نقله ابن جرير عن بعضهم، قال سميت بذلك لسلاستها في الحلق، فإذا شربها فإنه يشربها بغير تكدير، يشربها بغير تكدير، فذلك سميت سلسبيلا، فهي سهلة في جريها وكذلك سهلة في الحلق إذا شربها الإنسان من غير تكدير. وأيضا هذا السلسبيل سهولة أيضا في تحصيلها، فإنه لا يعسر عليه من يحصلها، وإنما هذا أيضا سهل، هذا ذكره بعض أهل العلم أيضا في معنى السلسبيل، أنه يسهل عليهم أيضا تحصيلها، فهي طيعة ولا يصعب عليهم ولا يأخذونها بمشقة، وإنما هي سهلة طيعة أيضا. قال وقوله تعالى ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، قال أن يطوف عليهم أهل الجنة للخدمة ولدان من ولدان الجنة، ولدان من ولدان الجنة هم خدم، ولكن هؤلاء الولدان ليسوا أبناء أهل الجنة، لا ليسوا أبناء أهل الجنة ممن دخلوا معهم الجنة، فإن الأبناء والآباء ممن أكرمهم الله عز وجل بالجنة، هؤلاء جميعا يطاف عليهم هؤلاء الولدان الذين هم خدم في الجنة يخدمونهم، خدم في الجنة يخدمونهم حيثما أرادوهم وجدوهم عندهم، يقدمون لهم الطعام والشراب ونحو ذلك، فإنهم ليسوا أبناء أهل الجنة فإنهم ليسوا أبناء من أهل الجنة من أبائهم الذين دخلوها، فإذا أكرم الله الآباء والأبناء بدخول الجنة جميعا فإنهم جميعا منعمون، وهؤلاء الولدان هم خدم في الجنة يخدمونهم جميعا، يخدمون الآباء ويخدمون أيضا يخدمون الأبناء أيضا. قال سبحانه وتعالى مخلدون، أي على حالة واحدة مخلدون عليها لا يتغيرون عنها ولا تزيد أعمارهم عن تلك السن، ومن فسرهم بأنهم مخرصون في آذانهم الأقرطة، فإنما عبر عن هذا المعنى بذلك لأن الصغير هو الذي يليق له ذلك دون الكبير، وهذا في معنى قوله جل وعلا ويطاف عليهم ولدان مخلدون. هذه كلمة مخلدون لها معاني، من معانيها أنهم مخلدون أي لا يموتون، فالمخلد الذي لا يموت، وتأتي الآيات كثيرة في كتاب الله جل وعلا عن أهل الجنة خالدين فيها أبدا، وكذلك عن أهل النار هذا خلود، لا لا لا لا هذا خلود بمعنى أنه لا موت، وهذا جاء في الحديث من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها لما يؤتى بالموت على شكل كبش فيذبح ثم ينادي مناد يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت، فالخلود يعني عدم الموت، هذا من معاني الخلود. ومعنى آخر للخلود أشار إليه ابن كثير رحمه الله في قوله لا يتغيرون عنها ولا تزيد أعمارهم عن تلك السن، فمن كانوا على سن واحدة يقال لهم مخلدون في لسان العرب، من كانوا على سن واحدة يقال لهم مخلدون. وأشار إلى قول آخر في معنى المخلدون حين ذكر أنهم مقرطون في أذانهم الأقرطة، تكون الأقرطة في أذانهم، فهم مخلدون بالخلد جمع خلدة وهو القرط. وطبعا من الذي يضع القرط كما أشار ابن كثير، الكبير ولا الصغير؟ الصغير هو الذي يضعه، ولهذا قال ابن كثير رحمه الله فإنما عبر، من فسر بهذا التفسير الثالث ذكرته، قال فإنما عبر المعنى بذلك لأن الصغير هو الذي يليق له ذلك دون الكبير، وهذا طبعا المعاني كلها صحيحة، على سن واحدة، فإذا كانت عندهم الأقراط فهذا يدل على صغرهم، يدل على إذا كانوا مقرطون بالأقراط فهذا يدل على صغرهم، فهذا معنى أيضا المخلدون للمخلدين، ويستلزم من ذلك أيضا أنهم لا يموتون، يستلزم من ذلك أنهم لا يموتون، فالمعاني كلها صحيحة. قال سبحانه وتعالى إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، قال ابن كثير أي إذا رأيتهم في انتشارهم في قضاء حوائج السادة وكثرتهم وصباحة وجوههم وحسن ألوانهم وثيابهم وحليهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، ولا يكون في التشبيه أحسن من هذا ولا في المنظر أحسن من اللؤلؤ المنثور على المكان الحسن. قال عبد الله بن عمرو ما من أهل الجنة من أحد إلا يسعى عليه ألف خادم كل خادم على عمل ما عليه صاحبه. وقوله هنا كما قال ابن كثير إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، يعني هؤلاء الخدم المخلدون الذين يطوفون على أهل الجنة يخدمونهم، فهم لؤلؤ منثور. الله جل وعلا ما ذكر الحور العين ذكر عنهم أنهم كاللؤلؤ المكنون الذي يكون في مكان ولا يخرج منه، فكأنها تنتظر من جعلها الله جل وعلا له من أهل الجنة، فإذا قال عنهم لؤلؤ مكنون. أما الخدم فلؤلؤ منثور منتشر، لؤلؤ منثور منتشر. ولهذا ذكرت لكم أن أهل الجنة إذا احتاجوا الخدم فإنهم عندهم، عندهم، ما ينتظر يناديه حتى يأتيه ويطول انتظاره، لا بل هم عندهم. فإذا كهم لؤلؤ منثور منتشر، وقوله لؤلؤ هذا في ذكر هيئتهم وما هم عليه من، ما هم عليه من الحسن، البياض والحسن والجمال، فهم كاللؤلؤ. ومنثور بمعنى أنه منتشر ويكثر انتشارهم في خدمتهم لأهل الجنة. قال وقوله وإذا رأيت، أي إذا رأيت يا محمد، ثم أي هناك، إذا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. قال ثم أي هناك، يعني في الجنة ونعيمها وسعتها وارتفاعها وما فيها من السرور. قال رأيت نعيما وملكا كبيرا، مملكة لله هناك عظيم، عظيمة وسلطانا باهرا. وثبت في الصحيح أن الله تعالى يقول لآخر أهل الجنة، لآخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا إليها، إن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها. فإذا كان هذا عطاؤه تعالى لأدنى من يكون في الجنة، فما ظنك بما هو في أعلى منزلة وأحظى عنده تعالى. وإذا رأيت، وهذا كما قال الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، هي مملكة لله كما قال ابن كثير رحمه الله. وأيضا يقال إذا أن ذلك الملك هو ملك لمن جعله الله له، كل واحد من الجنة يجعل الله جل وعلا الخيرات العظيمة في الجنة يملكها الله سبحانه وتعالى له، يجعل له سبحانه وتعالى خيرات عظيمة. أدناهم كما ذكر ابن كثير في هذا الحديث هو آخر واحد يخرج من النار ويدخل الجنة، آخر واحد يدخل من يخرج من النار ويدخل الجنة، فهو يدخل الجنة دخولا ثانويا، إن كان عنده تقصير وذنوب وكبائر، لكن هو من أهل الإيمان والتوحيد، لو لم يكن من أهل الإيمان والتوحيد ما دخل النار، ما دخل الجنة وما خرج من النار. لكن موحد مقصر عنده ذنوب عظيمة، الله جل وعلا شأن لا يغفر له فعذبه في النار. وآخر ثم هذا الصنف الذي يدخل النار من أهل الإيمان، هذا الصنف الذي يدخل النار من أهل الإيمان الذي عندهم تقصير وشاء الله لا يغفر لهم، لأن من لقي الله سبحانه وتعالى بذنوب هو تحت مشيئة الله عز وجل، ذنوب خلى الشرك بالله سبحانه وتعالى، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إن الله لا يغفر أن يشرك به، من لقي الله جل وعلا بالشرك فإن الشرك لا يغفره الله سبحانه وتعالى، الشرك الأكبر على وجه الخصوص. وأما إن لقيه بكبائر فهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله جل وعلا غفر له وإن شاء لم يغفر له سبحانه، فإن رجحت سيئاته على حسناته فإنه يدخل النار. ودخوله النار ليس دخول خلود كالكافرين والمشركين والمنافقين، وإنما دخوله للنار وهو من أهل الإيمان والتوحيد هو دخول تطهير، فيعذب على قدر ذنوبه التي لم يشأ الله أن يغفرها له، ثم بعد ذلك مآله يخرج، أن يخرج من النار. وهذا الصنف من أهل الإيمان الذين يدخلون النار يخرجون منها تباعا، فثمة من يخرج أولا وبعدهم وبعدهم حتى يأتي هذا الذي ذكره صلى الله عليه وسلم في الحديث آخر من يخرج من النار ويدخل الجنة. وهؤلاء الذين يخرجون من النار يخرجون بشفاعة الشافعين، تشفع فيهم الملائكة، يشفع فيهم الأنبياء، يشفع فيهم إخوانهم المؤمنون الذين دخلوا الجنة أولا، فيقول ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا فيشفعون، قال اذهبوا فأخرجوا من النار من عرفتم، وهكذا كما جاء في حديث الشفاعة. ويخرجون برحمة الله سبحانه وتعالى، يرحمهم الله عز وجل فيخرجهم من النار. هؤلاء إذا خرجوا من النار يدخلون الجنة. آخرهم يقول صلى الله عليه وسلم إن له مثل الدنيا وعشرة أمثالها، هذه الدنيا التي ترونها وما فيها من النعيم، أدنى واحد في الجنة الذي يخرج من النار ويدخل الجنة يكون له مثل ما في الدنيا، قال وعشرة أمثالها. ولهذا انظر إلى هذا الكلام الجميل من ابن كثير رحمه الله، قال فإذا كان هذا عطاؤه تعالى لأدنى من يكون في الجنة، هذا أدنى من يكون في الجنة، هذا عطاء الله عز وجل له. يا إخوة يعطى مش الدنيا، الدنيا وعشر أمثالها في الجنة وهو أدنى واحد في الجنة، فما بالكم بمن هو أعلى، فلذا قال ابن كثير رحمه الله: فما ظنك بما هو في أعلى منزلة وأحظى عنده تعالى؟ فما ظنك بأولئك المقربون؟ فما ظنك بأولئك الذين هم في الدرجة العلى في الفردوس؟ فما ظنك بأولئك الذين هم قريبون من النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة عليه الصلاة والسلام؟ لا يكون في منزلته، لكن يكون قريبون منه، لأن المنزلة التي فيها صلى الله عليه وسلم لا تكون لغيره عليه الصلاة والسلام. ولهذا تأتي كثيرا من الحديث في ذكر بعض فضائل الأعمال التي يحث عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ويخبر أن الذي يفعلها يقول: أنا وهو كهاتين في الجنة، كهاتين السبابة والتيه، يعني ليست مستويتان، هاتي أعلى من الأخرى، لكن بمعنى أنه يكون قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم. ما ظنكم بهذا الذي يكون قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا أدنى واحد له الدنيا وعشر أمثالها. فلا شك أن فضل الله جل وعلا عباده الذين يكرمهم بدخول الجنة عظيم جدا. صلى الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أهلها. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. ثم قال: وقوله عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق. عاليهم، وتأتي في قراءة نافع وحمزة، عاليهم ثياب سندس خضر، وفي قراءة خضر، يعني إما أن تكون خضر هنا نعت للثياب، ثياب سندس خضر، أو إذا قلنا بالخفض فسندس خضر، أي نعت للسندس الذي نوع من واعي الحرير، وهو أخضر وغير أخضر، لكن وذكر هنا الخضر. قال: عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق، أي لباس أهل الجنة فيها الحرير، ومنه سندس وهو رفيع الحرير كالقمصان ونحوها مما يلي أبدانهم، والاستبرق منه ما فيه بريق ولا معان، وهو مما يلي الظاهر كما هو المعهود في اللباس. المعهود في اللباس، الإنسان يلبس لباسا فيلبس لباسا الذي يكون أول لباس على بدنه، والذي يسمى الشعار، التي نصطلع عليها نحن بالملابس الداخلية، هذه تسمى الشعار. ثم إذا لبس ذلك الشعار الملابس الداخلية، تكون ملابس أخرى فوقها، الملابس التي تكون فوقها التي تسمى بالدثار. فانظر إلى ما جعله الله جل وعلا لأهل الجنة حين يلبسون الحرير الذي كان محرما على ذكورهم في الدنيا، فإنه يكون لهم في الجنة نعيما. قال سبحانه وتعالى: عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق. سندس واستبرق، أما السندس قال: عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق، يعني ثياب تعلو أجسادهم منها السندس. أما السندس فقال: وهو رفيع الحرير كالقمصان ونحوها مما يلي أبدانهم. يلي أبدانهم مباشرة، كما ذكرت لكم، يكون هو اللباس الداخلي الذي يسمى بالشعار في لسان العرب. قال: والاستبرق منه ما فيه بريق ولا معان، وهو مما يلي الظاهر، يعني يكون من الأعلى، وهو الذي يسمى بالدثار. قال: وحلوا أساور من فضة، وهذه صفة للأبرار. وأما المقربون فكما قال: يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ، ولباسهم فيها حرير. يعني هنا ابن كثير رحمه الله يفرق بين منزلة الأبرار ومنزلة المقربين. لما ذكر الله جل وعلا هنا: وحلوا أساور من فضة، حليتهم هذه من فضة، قال: هي للأبرار. وأما المقربون الذين هم أعلى درجة فإن حليتهم من اللؤلؤ والذهب، قال كما في قوله جل وعلا في سورة الحج: يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا. وهذا على قول ابن كثير رحمه الله، وغيره من أهل التفسير يقول هذا أيضا يحتمل أن يكون هذا تارة وهذا تارة، فهم يحلون بالفضة، حتى المقربين يحلون بالفضة ويحلون بأساور أيضا من ذهب وأساور من لؤلؤ، فيكون هذا تارة وهذا تارة ويكون هذا تارة، أو يكون هذا على حسب ما يرغب فيه الواحد منهم، فيريد حلية فضة فله ذلك، أو حلية لؤلؤ، أو حلية من ذهب فيكون له ذلك، أو على هذا التفريق الذي ذكر ابن كثير رحمه الله. أما حلية الفضة فتكون للأبرار، وحلية الذهب واللؤلؤ تكون للمقربين. قال: ولما ذكر تعالى زينة الظاهر بالحرير والحلي، هذه زينة في الظاهر، الحرير الذي يلبسونه والحلي أيضا في الظاهر، قال بعده: وسقاهم ربهم شرابا طهورا. قال: أي طهر بواطنه من الحسد والحقد والغل والأذى وسائر الأخلاق الردية. فأخبر سبحانه وتعالى بحاله الظاهر بحالهم الظاهر وجمالهم الباطن. وسقاهم ربهم شرابا طهورا. هنا ابن كثير ذكر قولا واحدا في معنى قوله جل وعلا وسقاهم ربهم شرابا طهورا، أي أن الشراب الذي يشربونه قال يطهر بواطنهم. مما يطهر بواطنهم؟ يطهرها قال من الحسد والغل والحقد والغل والأذى وسائر الأخلاق الردية. أهل الجنة يا إخوة إذا دخلوا الجنة ما يكون في قلوبهم غل ولا حسد لإخوانهم. أهل الجنة إذا أولئك الموفقون الذي أكرمهم الله جل وعلا بدخولها أولا، فيمرون أول ما يمرون على الصراط المنصوب على متل جهنم وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، فيمرون جميعا على الصراط. المسلمون الذين يمرون على الصراط على اختلاف سرعتهم الذي يكون على قدر أعمالهم في الدنيا، فإنهم قبل أن يدخلوا الجنة يأتون مكانا يسمى القنطرة، في القنطرة يزال ما في قلوبهم من غل، يزال ما في قلوبهم من غل، كما قال جل وعلا ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر المتقابلين، ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار. نزعنا ما في صدورهم من غل، فلا يدخل الجنة وفي قلب أحدهم غل لأخيه فينزع ذلك الغل. وهو ابن كثير قال يسقيهم ربهم جل وعلا شرابا طهورا، ذلك الشراب الطهور يطهر بواطنهم. فانظر إلى صلاح ظواهرهم حين يلبسون الحرير ويتنعمون فيه ويلبسون الحلية، هذا من النعيم. وكذلك بواطنهم تطهر فيشربون شرابا جعله الله جل وعلا طهورا يطهرهم من الغل والحسد والحقد ويطهرهم من الأذى، حتى إن الشراب الذي يشربونه ليس كشراب الدنيا. الإنسان إذا شرب شرابا ولو كان من أطايب الشراب فإنه أكرمكم الله ماذا يجد بعد ذلك؟ يجد منه بولا ويجد منه عرقا، ومن الجنة فلا يجدون ذلك، فهذا الأذى لا يجده الجنة. لا يكون يشربون الشراب فيبولون ويتغوطون من الأكل، لا، هذا ليس عند أهل الجنة. وهذا أيضا مما يسمى من هذا الذي في الآية في جعل هذا الشراب طهورا كما ذكر بعض أهل التفسير. ومنهم من قال شرابا طهورا أي ليس نجسا، وهذا على قول من قال إن الخمر في الدنيا نجسة. وهذه من المسائل التي اختلف فيها الفقهاء عن الخمر، هل هي نجسة أو طاهرة؟ وأصح الأقوال والله أعلم أن الخمر ليست نجسة بل هي طاهرة، دلت أدلة كثيرة على ذلك. لكن على من يرى بأنها نجسة فيقول الله جل وعلا هنا قال وسقاهم ربهم شرابا طهورا، فإن كان خمرا فليس كخمر الدنيا نجسة على ذلك القول. قال وقوله إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. إن هذا كان لكم، ما الذي مشار إليه؟ هذا النعيم الذي سمعتموه في هذه الآية، سمعتم بعضه في هذه الآيات، هذا النعيم العظيم الذي جعله الله لأهل الجنة. قال إن هذا كان لكم جزاء ثوابا من الله سبحانه وتعالى. قال وكان سعيكم مشكورا، كان سعيكم مشكورا، فأنتم الذين كنتم حريصون على دخول الجنة وحريصون على الأعمال الصالحة، لأنكم علمتم بأن الأعمال الصالحة هي سبب دخول الجنة، فاجتهد هؤلاء الموفقون في الأعمال الصالحة في دنياهم، فشكر الله جل وعلا سعيهم وجزاهم بدخول الجنة وأكرمهم بالنعيم فيها. إن هذا النعيم الذي سمعتموه في هذه الآية كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. قال أي يقال لهم ذلك تكريما لهم وإحسانا إليهم، يعني انظر يقال لهم هذا تكريما، النعيم هم في نعيم، سلموا من النار، نجاهم الله من النار ومروا على الصراط ونزع ما في صدورهم من غل وأدخلهم الجنة ولهم فيها من النعيم العظيم، ومن بعد ذلك يقال لهم إن هذا، يعني هذا النعيم الذي وجدتموه وهذا الذي نسمعه نحن في الآيات في كلام ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآيات كان لكم جزاء، يعني ثوابا لكم على صبركم في هذه الدنيا على الطاعة وصبركم عن محارم الله جل وعلا وحرصكم على الوقوف على حدود الله والائتمار بأمره والانزجار عن نهيه، على صبركم على عبادة الله عموما وحرصكم على الأعمال الصالحة والإيمان، جزاكم الله بهذا الجزاء العظيم الذي ودخول الجنة. فجعل الله هذا ذاك السعي الذي سعيتموه في الدنيا جعله مشكورا سبحانه وتعالى. قال كما قال تعالى كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، بما أسلفتم في الأيام الخالية يعني بما قدمتم في الأيام الخالية في دار العمل في الدنيا من الأعمال الصالحة. وكقوله ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، والباء هنا سببية، يعني بسبب أعمالكم الصالحة. فليس هذا عوضا، لا يدخل الجنة، لا يدخل أحد الجنة بعمله، وإنما دخول الجنة إنما هو بفضل الله سبحانه وتعالى ورحمته، ولكن دخول الجنة له سبب وهو الأعمال الصالحة، وأن يسعى الإنسان في ذلك. فإن الله جل وعلا يقول وتلك، قال سبحانه وتعالى ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، يعني بسبب حرصكم على الأعمال الصالحة. قال وكقوله وكان سعيكم مشكورا، أي جزاكم الله على القليل بالكثير، على القليل، والله إنه لقليل، مهما سعى الإنسان، مهما طال عمره واجتهد في الطاعة واجتهد في العبادة، فلا يحسبن أن ما يكون له في الجنة من النعيم العظيم هو في مقابل عمله، عمله قليل جدا. لو تأتي من باب المحاسبة يقال لك يا عبد الله نعمة البصر التي نعم الله بها عليك لابد أن تجعل لها جزاء، ربما ما يعمله الإنسان في 70 سنة ما يكون جزاء على نعمة واحدة من النعم. ولهذا أعلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الواحد لا يدخل الجنة بعمله، قال له ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل منه ورحمة. فدخول الجنة بفضل الله ورحمته، ولكن اعلموا بأن الإنسان يسعى لها، موش يجلس الإنسان يقول لا أعمل صالحا والله جل وعلا إن شاء أدخل الجنة، لا، لأن أمرنا بأن نعبد الله وأن نحقق الغاية التي لأجلها أوجدنا الله، فهو وجدنا ليبتلينا سبحانه ويختبرنا، والذي ينجح في الاختبار هو الذي يحرص على عمل الصالحات والوقوف عند حدود الله والائتمار بأمره والانزجار عن نهيه، وكذلك ما جاء في سنة رسوله من الأوامر والنواهي. فإن صبر على ذلك، ومن يتصبر يصبره الله، يصبر على الطاعة ويصبر عن محارم الله وعن أقدار الله جل وعلا المؤلمة فلا يتسخط، فإن سعيه هذا يكون مشكورا، ويجازيه الله بذلك القليل من أعماله الكثير بما سمعتم بعضه في هذه الآيات من النعيم العظيم الذي يكون في الجنة، التي نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا من أهلها. اللهم اجعلنا من أهل الجنة أجمعين، ولا تحرم منا أحدا يا رب العالمين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.